الحمد لله، الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وتوحيده، وتفضل علينا بتسبيحه وتمجيده، أحمده سبحانه وأشكره، وعلى الشاكرين بمزيد منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل رسله وأكرم عبيده، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله ربكم الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم. فربكم جل ثقته لم يخلقكم هملا، ولم يترككم في الدنيا، أو لم يترك أمركم في الدنيا مهملا، بل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معاشر المسلمين والمسلمات، إن ربكم الذي تعبدون هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. أيها المسلمون والمسلمات، إن إلهكم الذي ترغبون وترهبون هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك على الله، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، قدر الخير والشر، وله في ذلك الحكمة البالغة والقدرة النافذة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نراها، إن ذلك على الله يسير. فكل شيء بقضاء وقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أيها المؤمنون، اعلموا أن الله عز وجل بيده خزائن كل شيء، وأنه عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأن رأسي الخلق بيده، كما قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. واعلموا أن الناس لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم حياة ولا موتا ولا نشورا، كما قال سبحانه: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أيها المؤمنون، يقول ربنا جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. آية عظيمة من آيات ربنا جل وعلا، أخبر فيها سبحانه عن سعة ملكه تعالى، ونفوذ تصرفه في الملك والخلق سبحانه جل وعلا، وعن قدرته على تدبير جميع الأمور. ف فقد قسم الناس ذكورا واناثا، قسمهم من حيث رزقهم للذريه اربعه اقسام. فمنهم من يرزقه الله عز وجل الاناث فقط، ومنهم من يرزقه الذكور فقط، ومنهم من يساوي لهم فيرزقهم الذكور والاناث. والقسم الرابع من لا يرزقه الله عز وجل لا الذكور ولا الاناث فيجعله عقيما لا يولد له. فسبحان العليم القدير. وهذا التنويع في رزق الذريه اصاب حتى خيار الخلق وهم الانبياء والمرسلون. فان لوطا عليه السلام لم يرزق الا البنات، وان ابراهيم عليه السلام لم يرزق الا الذكور، وان نبينا عليه الصلاه والسلام رزق البنات والذكور، وان يحيى وعيسى لم يرزقا لا الذكور ولا البنات. قاله كثير من المفسرين. ايها المؤمنون تاملوا، بارك الله عليكم، تاملوا في هذه الايه العظيمه. فان الله عز وجل قد بدا بالبنات يهب لمن يشاء اناثا، وكما هو معلوم ومقرر فان الاوليه لها الاولويه، فقد بدا الله بالبنت تشريفا لها واكراما. وفي هذا كذلك تشنيع على المشركين وبيان لقبيح افعالهم وفقد اعمالهم، حيث كانوا يلدون بناتهم، كانوا في جاهليه يكرهون البنات كراهيه شديده، واذا بشروا بها اي بالبنت رجعوا وتعثروا، وظهر ذلك باسفلات وجوههم وتغير الوانهم. يقول جل وعلا: واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، اي يحتفي من القوم من سوء ما بشر به، اي يمسكه على هون، اي على ذل وهوان في قومه، ام يدسه في التراب، اي ليلها يدفنها وهي حيه، ألا ساء لا يكون. قال بعض العلماء: قدم الله عز وجل البنات ليبين للناس، ليبين لهم أن الله يفعل ما يريد لا ما يريده الندوان. فإن الندوين غالبا ما يريدان الذكر، فبدأ الله عز وجل بالبنات ليبين لهؤلاء الناس أن الله يرزق من يشاء ما يشاء. فيا من رزق البنات، يا من رزق البنات، إياك أن تسقط رزق الله عز وجل، إياك أن تسقط فضل الله، إياك أن تسقط ما كرم الله وقدمه، فإن ذلك من صنيع أهل الجاهلية الأولى كما سبق، حيث قال الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ولكن حال كثير من الرجال حين يبشر بالأنثى يسد وجهه ويضيق صدره ويغضب قلبه مما بشر به وهو كظيم، يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه على التراب. يا من رزق البنات، إياك أن تلوم زوجتك على رزق الله حيث لا قدرة لها على ذلك إلا ما رزق الله عز وجل. إياك أن تعترض على قضاء الله وقدره، فإنك في حقيقة الأمر أنت هو السبب المباشر في كون الولد ذكر الأنثى وليست زوجتك. وهذا كما قرره العلم الحديث. يقول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فالمرأة لا تبدو أن تكون إلا حرثا، والرجل هو الزارع وهو الحارث، والحرث لا يقدر أن يتصرف فيما بذل فيه. فهل المرأة تتصرف في هذا النبات الذي زرعته أنت؟ أنت إن شئت زرعت قمحا أم شعيرا أم ذرة أم نحو ذلك. كذلك الرجل هو الذي يزرع في المرأة ويكون الذكر بسببه كذلك الأنثى. يقول العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، ويتم ذلك عن طريق مبدأ معلوم علمية، وهو أن خلية التنقيط ويكسب البويضة في الأنثى دائما وأبدا مكونة من 48 جزءا، وهي دائما وأبدا تنقسم إلى قسمين متساويين 24 في كل قسم، فتلتحم مع قسم من نطفة الرجل، وهي دائما وأبدا مكونة من 47 جزءا، فإذا انقسمت إلى قسمين فالقسم الأول يكون من 23 جزءا، والقسم الثاني يكون من 24 جزءا. فإذا التحم 23 مع 24 مع 24 فيكون المولود ذكرا، وإذا التحم 24 مع 24 فيكون المولود أنثى. فالسبب هو الرجل لا الأنثى. معاشر المسلمين، فاتقوا الله في بناتكم، واتقوا الله في نسائكم، وارضوا بما قدره الله عز وجل، فإن هذا من فضل الله يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا من رزق البنات إليك بشائر الحسنات، فأبشر بالجنة، أبشر بالجنة كما أبشرك نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها بنتان لها تسأل عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة. فسبحان الله، لم تجد في بيت رسول الله غير تمرة. فقالت عائشة فأعطيتها إياها، فقسمتها هذه المرأة على ابنتيها ولم تأكل منها، تعجبت عائشة من صنيعها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا، من عال أي من تكفل بجاريتين أي بابنتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهوك هاتين، وضم صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فبشراك يا كافل البنات برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له الله كنا له حجابا من النار، من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن اي على تربيتهن وكساهن اي رزقهن مما عنده كساهن مما امر الله من جده كنا له حجابا من النار. والبخاري كذلك في الادب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم تدركه ابنتان، ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما، فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وله كذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يقويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله، أي من كان له بنتان وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين. معاشر المسلمين، البنات نعمة وهبة من الله، وفضلهن لا يخفى، فهن الأمهات، هن الأخوات، وهن الزوجات. جعل الله البنت مفتاح الجنة لوالديها، تسهل لهما الطريق إليها، تبعدهم عن النار، بل تضمن لهم أن يحشروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لك يا أبا البنات بهذا الشرف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا وأنت بالإحسان إليهن، يعني بإحسان تربيتهن، تعد شعبا وتبني مجدا. ولكن يا صاحب البنات، لن تنال هذا الأجر العظيم والخير الوفير حتى تحسن التربية، فلا بد من حسن الرعاية، ولا بد من إعطاء البنت حقوقها. ليست التي يدندن حولها أعداء الله، ولكن الحقوق التي شرعها خالق العباد، رب العباد، من يعرف مصلحة العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن حقوق البنت حسن صحبتها، فيحسن صحبتها، فيعلمها القرآن، ويربيها على العفة، ويربيها على حب الله، وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم، يربيها على أن الحجاب فرض الله، لا عادة من العادات، بل هو من أعظم الواجبات، وتكون في مقابله أمها مثالا للعفة، مثالا للحياة. ومن حقوق البنت أن تقويها في بيتك حتى بعد طلاقها، فإن طلقها زوجها فإياك أن تضجر منها، بل هو حق عليك أن تقويها بعد طلاقها. ومن حقوقها رحمتها، فإياك أن تفضل الذكر عليها في المعاملة وفي العطاء إلا ما شرع الله عز وجل، كما هو العدل. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومن حقوقها تزويجها إذا تقدم إليها من ترضى خلقه ودينه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. لم يقل عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون مرتبه وماله فزوجوه، بل قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإن أبيتم أيها الآباء، قال صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، ف فإياك إياك أيها الوالد أن تكون ممن يسهم في انتشار الفساد العظيم والفساد العظيم الذي عما أصاب بلادنا وسائر بلاد المسلمين. معاشر الآباء والأمهات، اتقوا الله في بناتكم وكونوا لهن قدوة، كونوا لهن أسوة، علموهن القرآن، علموهن الإحسان، علموهن العفة والحياة. فبنات من هؤلاء الذين يجوبون الشوارع؟ بنات من تركنا الحجاب؟ إنهم بناتنا، إنهم أخواتنا، إنهم أمهاتنا. فعلينا أن نبذل النصيحة لعل الله عز وجل أن يغير ما بنا من فساد إلى إصلاح، وما بنا من ذل إلى عز ورفعة. فإن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فغير أيها الأب ما بنفسك وما حولك، وإن الله عز وجل بعد ذلك سيغير بإذن الله عز وجل المجتمع كله إلى خير وصلاح. وغيري أيتها الأم غيري ما بنفسك من فساد إلى صلاح، فإن الله عز وجل بعد ذلك يغير ما بنا في وطننا وفي مجتمعنا من فساد إلى صلاح، من ذل إلى عز، من غلاء إلى رخاء. أسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، أسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اهدنا إلى الطريق المستقيم، وردنا إلى الدين القويم. اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم وآمنا.